السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. ربنا زدنا علما وإيمانا وهدى، وآتنا الحكمة والتقوى، وودنا واجعل لنا ودا، وأبعدنا عن النار، واجعل الفردوس لنا نزلا، والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك. أما بعد، فإن موضوع هذه الرسالة التي سمعتم طرفا منها، وإن شاء الله تسمعون بقيتها، وما في معناه من الرسائل المؤلفة في هذا الشأن، في بيان من هم أهل الحق، ما صفاتهم، ما منهاجهم، ما مميزاتهم التي تميزهم عن غيرهم، ما الواجب عليك نحوهم، ومن تكميل ذلك أن يبين من هم أضدادهم وخصومهم، وما هي صفاتهم، وما هي مبتدعاتهم ومحدثاتهم من الأصول التي اخترعوها لأنفسهم، وفهموا الشرع بحسبها، وعاملوا الناس بحسبها، هلكوا وأهلكوا، ضلوا وأضلوا، حتى يتبين لك الحق بأدلته ومميزاته وقواعده ومقاصده، بحيث أنك لا يختلط عليك المحق من المبطل. وليس المراد من ذكر هذه الموضوعات وانت قراءة هذه الرسائل أن تشعر بالضيق والكآبة، وأن تتعامل بالانطواء والانزواء، لا، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وإن الواجب أن المسلم يسعى بحسب قدرته ما أتاه الله عز وجل من العلم والعمل في إظهار الحق ونشر السنة وهداية الخلق للحق، والرد على أهل الباطل، وأن يبغضهم ويبرأ إلى الله منهم، وأن لا ينخدع بزخارف قولهم، فيكون المسلم مجتهدا مجاهدا. والله تعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمع المحسنين، يكون الإنسان مجاهدا في إظهار الحق وإظهار السنة، ويجتهد مستعينا بالله تعالى، مخلصا له، أن يكون علما من أعلام السنة، وأن يكون أسوة حسنة لغيره، حتى تعرف السنة من سيرته وهديه. هذا المطلوب. والله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ويقول سبحانه وأصدق القائلين: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح بالعلم، ليظهره على الدين كله. هذه الحكمة، لكي يظهره على الدين كله. وفي هذا بيان إن أهل الحق ظاهرون في كل زمان ومكان، متميزون، أعلام، هدات، مهتدون، مهديون، هادون إلى الحق. هذا وعد الله جل وعلا ليظهره على الدين كله، كفى بالله شهيد. وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. فمع قلتهم ومع غربتهم ومع تفرقهم في الأمصار ومع تباين الأزمان، فهم أعلام ظاهرة ونجوم بينة يهدون للحق ويهتدي مريد الحق من الخلق بهم. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، ما جعل الله تعالى فيهم من البركة في أنفسهم ولأنفسهم ولغيرهم. ولذلك قال الأئمة كأحمد والشافعي وأقرانهم رحمة الله علينا وعليهم، قالوا: إن لم يكونوا، يعني الطائفة المنصورة، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري. وهذا معروف بالاستقراء، أن أهل الحديث الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنهم ظاهرون وأنهم معصومون من الله جل وعلا من أن يكونوا من أهل البدع ويشهدوا لأهل البدع أو يؤيدوا أهل البدع. والمراد أهل الحديث الخلص الذين صحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته وهديه وطريقته، لما لم تتيسر لهم صحبة ذاته صحبوا هديه وسنته ولزموا ذلك واقتدوا بأصحابه المهاجرين والأنصار، اتبعوهم بإحسان، من أهل القرون المفضلة من لم يغمط ببدعة، فصاروا بذلك أعلاما على الهدى ودلالا للأمة للخير، وجعل الله فيهم بركة وجعلهم مباركين أينما كان، وعصمهم الله من البدع المضلة والمكفرة. ولا تجد من أهل الحديث أحد مأخوذ عليه بدعة مغموط ببدعة إلا من أخذ العلم أو شيء من العلم عن أهل البدع، من الذين أخذوا العلم عن أهل السنة فإن الله تعالى صانهم وعصمهم، لأنهم جعل الله من بركتهم أن السابق منهم يهدي اللاحق وأن اللاحق منهم يقتدي بالسابق، فلذلك اتفقت أصولهم واتضح منهاجهم وتبين هديهم على اختلاف الزمان وتباعد الأوطان. وهذه من البركة التي جعلها الله تعالى فيه. وتجد من أئمة الحديث ومن شراح الحديث من أخذ عليه بدعة أو كذا، تجده أخذ هذه البدعة من غير أهل الحديث، أخذها من أهل البدع الطرق أو أشباه أو من أهل الكلام، حتى هو يصرح بأنه نقل هذا عن أهل الكلام، يصرح، لكن ما يستطيع يقول أنه أخذ هذه البدعة عن الإمام أحمد، عن الإمام مالك، عن الشافعي، ما يستطيع. ولذلك يقولون في مصنفاتهم الصوفية، يقول الفلاني طريقة والشافعي أو الحنبلي أو المالكي مذهبا، صرح حتى لا ينسب البدعة إلى إمام من الأئمة المعتبرين، يشهدون على أنفسهم. وبالتتبع والاستقراء عرف هذا عنهم وصرحوا في شروحهم، فأخذوا عن بعضها البدع وقالوا بمقالاتهم أو وافقوهم عليها أو صار في كلامهم إجمال وإبهام. وتجد تارة يقول بكلام أهل البدع وتارة يقول بكلام أهل السنة. فإذن على المسلم طالب العلم، المسلم عام وطالب العلم خاصة، أن يعرف أصول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الطريقة المرضية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة التي كان عليها وعليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فيعرف أصولهم، أصول منهاجهم، ويعرف معالم هديهم، ويعرف وجه مخالفة من خالفهم وكيف ردوا عليه مخالفته بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الأمة وأتباعهم بإحسان، حتى يكون على بينة. هذا أمر مهم جدا، ولكن إياك أن تشعر بالكآبة والانطواء والانزواء، لا، أنت علم، ما دمت على السنة فأنت علم من الأعلام. وأحسن الظن بربك أن الله عز وجل يزيدك هدى ويزيدك ثباتا ويزيدك أسوة حسنة حتى تكون أئمة، إماما من الأئمة الذين يهدون الخلق وينصرون الحق. هذا أمر لا بد منه. واقرأوا في سيرة أعلام الأمة الذين هم مصابيح الدجى وأعلام الهدى، الذين جعل الله جل وعلا لهم مقام صدق ولسان صدق في الأمة، مثل الأئمة الأربعة ومثل تلامذتهم كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم، وأقرانهم مثل السفيانين وغيرهم، ابن مبارك وغير ذلك من الأئمة الذين صار لهم مذهب وأتباع، والذين لم يشتهروا ولكن عرفوا بأنهم أهل سنة، خذ عنهم. وإذا قرأت متون العقائد السلفية وشروحها تبين لك من هم من تأخذ العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. ولا نقول بالعصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إن الله عز وجل يثبت أهل الهدى ويسددهم ويعينهم ويحفظهم، وأنهم لو أخطأ منهم أحد في مسألة فنعذره في خطأه ولا نأخذ عنه خطأه، بل نأخذ الصواب ممن جاء به، وما دمنا نعرف أنه يريد الحق ويجتهد في تحري الحق وفاته الحق في مسألة من المسائل نعذره، لعلمنا أنه مريد للحق وأنه مجتهد في طلب الحق ولم يوفق فنعذره، ولا نأخذ عنه خطأه ولا نتبع على خطأه، نحسن به الظن، نرجو أن الله يعامله بعفوه ولا نأخذ عنه خطأ. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد أن يعرف. نسأل الله عز وجل للجميع المزيد من الهدى والتوفيق والتثبيت على الحق، وأن يجعلهم من أئمة الناس في الحق. سم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المؤمنين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الكربة في وصف أهل الغربة: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا وكفر بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء وفرقا وأحزابا. يعني المخالفين لأهل السنة هم الذين كفر بعضهم بعضا، لأنهم ابتدعوا أصولا وجعلوها موازين لنصوص الكتاب والسنة، وعلى عادوا من خالفهم عليها، وهي أصول مبتدع. ولذلك صار فيهم شبه من اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أما أهل السنة والجماعة فهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون إلا من قام الدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح على تكفيرها وتبديعها. ولهذا لم يكفروا إلا أشخاصا بأعيانه أو طوائف محدودة، ولهذا اختلفوا حتى في تكفير الخوارج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حديث الآخر ثم لا يرجعون إليه. قال الشافعي رحمه الله في القدرية النفات، نفات العلم، القدرية الأولى، قال ناظرهم بعلم الله القديم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا، يعني هم أقاموا الحجة على أنفسهم بكفر، ولم يكفروا، يعني لم يكفر أكثر أهل السنة والجماعة الجهمية، الذين كفرهم قليل بالنسبة لعموم علماء السنة مع شدة يعني كلامهم تكلفهم في تأويل النصوص. ولو أنك تأملت أصول الشيعة الغلاة أو أصول الصوفية أهل الاتحاد وحدة الوجود والحلول، الاتحاد والحلول، رأيت أن أصول مكفرة، ومع ذلك أهل السنة والجماعة لم يكفرون أناسا أشخاصا معينين لأنها قامت عليهم الحجة واتضحت أنه حجة ولم يقبل، ومقالتهم كفرية. رحمكم الله. ولن نذكر أصول مثلا غلاة الشيعة الذين يؤلهون غير الله جل وعلا، أو أصول الجهمية المعتزلة الذين جاءوا بأصول من الرومان واليونان جعلوها حاكمة على الشرع. نذكر شيئا من أصول من يقال إنهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، أصول الأشاعرة. الأشاعرة في باب الأسماء والصفات مثلا، أسماء الله تعالى وصفاته، ما يستدلون عليها بالقرآن العظيم، مع أنه عندهم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. ليش يقول؟ يقول ليش؟ لأن ظاهرة يقتضي التمثيل، تمثيل الله بخلقه، والتمثيل كفر، فإذا ظاهره غير مراد. يؤمنون بالقرآن لكن لا يقبلون ظاهر. من قال لكم أنه يقتضي التمثيل؟ الصفة إذا أضيفت إلى ذات فهي بحسب هذا الذات، فإن أضيفت إلى الله جل وعلا فهي صفة من ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأن أضيفت إلى غير الله فهي بحسبه لائقة بحاله. فإذا أضيفت الصفة إلى الله جل وعلا فهي لائقة بجلاله، وإذا أضيفت إلى غيره فهي لائقة بحاله. انتهى الموضوع. والله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى عنها مماثلة المخلوقات بقوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فيقولون هم لأهل السنة والجماعة لا تستدلون علينا بآيات القرآن في الأسماء والصفات.

في ولاية الدولة، ولايات الدولة المتنوعة، الوزراء وامثاله، وكذلك العلماء، هؤلاء هم أئمة المسلمين، هم الذين تجب نصيحتهم ومحض النصيحة لهم والصبر على جورهم وغير ذلك، والرفق في نصيحتهم وذكر محاسنهم وعدم ذكر مساوئهم وثالبهم في المجالس والمجتمعات حتى لا توغر الصدور عليهم ولا تفرق الرعية عنهم ولا يفتح المجال للمغرضين وأصحاب المكائد والنفاق في تخذيل الناس وصرف الناس عنهم، تحفظ لهم مكانته. ولذلك من العلماء من أخذ عليه الزلة والزلتان في مسائل الأحكام مثلا، أن يكون قوله شاذا في مسائل الأحكام العملية، أو يكون عنده خطأ في بعض مسائل العقائد الخفية لتخفى على كثير من طلاب العلم لأنها دقيقة، فردوا على مقالته وبينوا الصواب فيما أخطأ فيه نصيحة له ونصيحة للأمة وإظهارا للحق وإظهارا للسنة، وحتى لا يستغل ذلك أحد من أهل الأهواء والبدع فيحتج بما وقع في هذا العالم من الخطأ والزلل، مع حفظ كرامته وبيان فضيلته وأنه لا يغمط في مكانه ومنصبه. هذا هو اللي هو المتعين. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا بد أن تعلم أن عامة المسلمين، عوام المسلمين في كل زمان ومكان تراهم أتباع لأهل السنة. ليش؟ لأنهم يريدون الحق، لأنهم يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا بما شرع وعلى هدي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعوام المسلمين تبع لأئمة السنة، ما هم تبع لأئمة البدعة. لو عرفوا أنهم أهل بدعة أبغضوهم وتبرأوا الله منهم، لكن مشكلتهم العوام أنهم يلبس عليهم ويخدعون بزخارف القول وغير ذلك من التصرفات التي يخدع بها أهل الأهواء عوام المسلمين، فتراهم محسوبون على أئمة السنة لا على أهل البدع. وأئمة السنة هم الذين جعل الله لهم القبول في الأرض، وهم الذين أحبهم الله جل وعلا وحبب إليهم ملائكته ووضع لهم القبول في الأرض. فعوام المسلمين أتباع لأهل السنة، ليسوا أتباع لأئمة البدع أبدا. لا بد أن يفهم هذا. ولذلك علماء السنة لما بلغتهم مقالات من أخطأ في شيء من المسائل العملية أو المسائل الاعتقادية الخفية كتبوا إليه ينبهونه بخطأ، يقيمون الدليل على أنه أخطأ ويبينون له الصواب نصيحة له نصيحة للأمة حتى يرجع. ورفقوا به، ما عنفوه ولا كفروه ولا بدعوه، قالوا يلزم على مقالتك لو تصر عليها كذا وكذا من اللوازم، احذر واحذر أن يضل المسلمون بسببك. فأقاموا عليه الحجة وبينوا له المحجة وهو ما اختار، ولم يتبرأوا منه إلا لما أنه أصر على مقالته، بينوا أن مقالته خطأ وأنه لا يجوز اتباعه عليها. لا بد من فهم هذا. وكون العالم تؤخذ عنه المسألة والمسألتان يخطئ فيهما في مسائل الأحكام العملية أو في مسائل فروع العقائد الخفية ما يعيب هذا ولا ينقص من قدره. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ولذلك في زماننا هذا وقع بعض علماء الحديث في مسائل أخطأوا فيها فرد عليهم وبين لهم وجه الصواب فيما أخطأوا فيه، بين للأمة ولم يغمطوا قدرهم ومكانتهم ولم ينكر فضلهم ويذكرون بخير ويترحم عليهم. هذا هو المنهج الصحيح والسديد. يكون بعض من ينتسب للعلم يكون على منهاج متشدد مخالف فيه لأهل السنة، كونه يتكلم في عالم من علماء الحديث ويقول أخشى ألا يكون مات على الإسلام وغير ذلك، هذه حماقة، حماقة، هذا جهل، هذا فتح باب وتجري أهلي صغار المتعلمين يعني يقدح في الأكابر العلماء الأكابر وأهل الفضل ومن قربوا السنة بين يدي الأمة ونفع الله بهم وانتشرت مصنفاتهم مؤلفاتهم في العالم جعل الله لهم القبول ببركة اتباعهم للسنة واجتهادهم في تحري الحق. وإذا قصر علمه قصر باعه في الوصول للحق فهو مسكين يترحم عليه، يعرف له قدره ولا يغمط فضله ويبين ما أخطأ فيه ويرد خطأه بالدليل والحجة. ولا ندعي لأحد العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم من أخطأ في بعض المسائل العملية هو فروع العقائد الخفية بين خطأه والإخطاء فيه وحفظت له منزلته في الأمة وبين وجه الصواب فيما أخطأ فيه والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة لأن المخطئ من أهل السنة أولا قد يكون لم يبلغه الدليل، والثاني قد يكون بلغه الدليل من الحديث ولم يصح عنده وهو من أهل الاجتهاد، وثالثا قد يكون صح عنده ولكن لم يفهم المراد منه أو وجد له معارض عنده دليل آخر معارض وصعب عليها وعسر عليها الجمع بينهما لشبهة طرأت عليه أو نحو ذلك. وإذا أغلظ أحد من أئمة السنة في الرد على عالم من علماء السنة وشدد المقال فيه فإنما مراده من ذلك أن ينفر الناس من اتباعه على هذه المسألة أخطأ فيها فقط، أن يبين أنها أن مقالة التي قال أنها مخالفة أدلة الكتاب والسنة وما عليه الصلاة والسلام، فأراد أن الناس يحذرون هذه المقالة التي شذ فيها وخالف فيها فقط، وإلا يعرفها يعرف له فضله. ولذلك قال بعضهم أحد خالف في بعض المسائل العملية قال هو في هذه كسمة يعني النسمة يوافق اسم دابة من الدواب ولم يغمط منزلته. نعم أحسن الله إليكم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا في الخير. وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس، وهو أعلى القسمين وهو أفضلهما. يعني هم العلماء الربانيون الذين هم صالحون في أنفسهم، مصلحون لغيرهم، ومصلحون لما أفسد الناس من السنة، وهم أعلام الهدى كالأئمة الأكابر الذين صنفوا المصنفات في بيان منهاج أهل السنة والجماعة وأصول اعتقادهم ولزومهم للسنة، فحفظ الله جل وعلا بهم السنة، حفظ الله بهم مذهب السلف الصالح بهذه المتون العقدية التي ألفوها باسم السنة، باسم التوحيد، باسم الشريعة، باسم الفقه الأكبر. كل هذا من اجتهاده في النصيحة للأئمة والأمة وإقامة حجة الله عز وجل على عباده وإيضاح محجته لمن يريد سلوكها من الناس، قاموا بجهد عظيم، فهم صالحون بأنفسهم، مصلحون لغيرهم، مصلحون للسنة، لما أفسد الناس من السنة وما هجر الناس من السنة، أو في رد من شبه على شيء من السنة وأضل الناس عنها. وطالب الحق ومريد السنة ينبغي له أن يتعرف على أعلام أئمة السنة وعلى متون المتون المبينة للسنة، حتى يكون معهم ومنهم، حتى يلحق بالسلف الصالح. ولذلك الله عز وجل جعلهم ظاهرين، يعني معروفون باتباعهم للسنة وتحريهم للسنة وجهادهم في إظهار السنة وإماتة البدعة والرد على الأهواء. فأنت بحاجة إلى أن تتعرف عليهم وتعرف منهم. ولذلك في يومنا هذا كل مريد للحق إذا أراد أن يعرف السنة يسأل عن الشيخ صاحب الوزان، عن الشيخ عبد المحسن العباد، عن الشيخ فلان وفلان من الأحياء، الشيخ عبد العزيز الراجحي، عن غيرهم من العلماء الأكابر، أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، الكبار والشبان الذين ماتوا والذين هم على قيد الحياة، ومن زكوا من أهل العلم، من أقرانهم ومن من قبلهم، من جاء بعدهم من طلبة العلم على المنهاج. واضح ولله الحمد. إذا أردت أن تعرف هذا العالم وطالب العلم هل هو من أهل السنة، ستجد من الكلام ما يطمئنك على منهاجه أو يحذرك منه ومن منهاجه من كلام العلماء المعاصرين ولله الحمد. فالأمر ظاهر ولله الحمد، ولا يصدنك عن اتباعهم ما قد يلقيه بعض أهل الأهواء عليهم من الألقاب والتسميات التي اخترعوها ليصد الناس عنه. انظر في كلام أهل الحق والأئمة الكبار ومن مات على الحق. من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تجدون كلام أهل العلم المعاصرين من الأموات ومن الأحياء متى الله بهم على عمل صالح، يبينون لكم من هم أهل العلم في زمانهم ومن يؤخذ عنه العلم ومن تؤخذ عنه السنة، وفي نفس الوقت يتبين لكم رأيهم من أهل الشبهات وأهل الأهواء ومن انتسبوا إلى السنة من يموهون على الناس بأن يذكروا أصلا أو أصلين أو ثلاثة من أصول السنة ويخالفون عشرة الأصول، خصوصا فيما يتعلق بالولاية والولاة أو بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو بالجهاد أو غيرها، تجدونهم مخالفين لأهل السنة في هذه الأصول علنا وعلى رؤوس الأشهاد، وتجدونهم يغمطون أئمة السنة الذين ردوا عليهم بدعتهم وضلالهم ومخالفتهم بألقاب ومسميات اخترعوها، حتى أنهم قالوا بنفس ما قاله المعتزلة من قبل كعمر بن عبيد وواصل بن عطا وأشباههم وأضرابهم، علماء قالوا عن أئمة السنة علماء الحيض علماء النفاس أو ما عندهم فقه الواقع أو كذا أو كذا، أو قالوا عنهم علماء السلاطين أو مداهنون أو نحو ذلك. هذا كلام ما هو موزون، هذا كلام يحاسبهم الله عز وجل عليه، نقول لهم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، غدا يوم الحساب إذا التقينا يتبين الظالم من الظلوم المظلوم من الظلوم. لا تصرفنكم ألقاب السوء التي ألقوها على علماء السنة، علماء السنة معروفون والحمد لله بمصنفاتهم وبمحاضراتهم وبدروسهم وبعنايتهم بمتون السنة وباتباعهم للسلف الصالح من الأمة وبردودهم على المخالفين للسنة، الحمد لله الأمر ظاهر وجلي وليس فيه اختلاط ولا ريبة. انتبهوا، الحمد لله أراد الله أن يظهر هذا، ما تجدون علماء السنة ولله الحمد لهم ظاهر وباطن، ولا تجدونهم في الأزمات والفتن يركبون الأمواج يثبتون الناس ويهدون الناس فيما حدث إلى طريقة السلف الصالح وما يقتضي منهاجهم، تجدونهم يكونون أعوانا للأئمة والأمة ويثبتونهم ويعينونهم ويسددونهم، و تزول الفتنة ويبقى كلامهم هو الحق، ولا تجدونهم يتباكون ويبكون عند تلاوة القرآن وهم يخالفون القرآن، ولا تجدونهم يجتزئون النصوص يذكرون من نصوص الكتاب والسنة من النص الواحد ما يؤيد بدعتهم ويتركون ما لا يؤيد بدعتهم، ولا تجدونهم يتحلون بالمكياج والكحل وغير ذلك يتزينون للنساء، ولا تجدونهم يجتمعون بالنساء في خارج المملكة وغيره، ولا تجدون كلامهم فيه خضوع بالقول وترك الكلام عن السنة الصحيحة، يدمدمون الكلام وكل شيء سائغ وكل شيء يمشي والإسلام واسع وكذا، وهذا كلامهم كلام أهل البدع، ما يقولون هذا سنة وهذا بدعة وهذا حق وهذا باطل والسلف على غير ذلك، السلف الصالح على غير ذلك، هذا يخالف مذهب السلف الصالح، بل يقولون هذه سنة وهذه بدعة وهذا خلاف مذهب السلف الصالح وكذا وكذا. فعلماؤنا يبينون هذه الأمور بالتفصيل، وهؤلاء هم أصحاب النساء وهم أصحاب التمثيليات وهم القول بأن زواج الاثنية اللي يسمونه زواج الرجل بالرجل واسع والأمر فيه سعة، كلام والعياذ بالله كلام كفري وكلام ضال وكلام يؤيد الفواحش والفجور، ولا مجد أهل السنة والجماعة أعلام الكفار ولا غيره، هم اللي يمجدون أعلام الكفر، يمجدون المستشرقين ويمجدون أهل الضلال ويمجدون أعلام المعتزلة وأعلام أهل الكلام وأعلام الصوفية وغيره، فرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، لازم أن تعرفوا الفرق بين هذا وهذا. الله قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قال تجعل نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ونجعل المتقين كالفجار، يعني لا نجعلهم لازم أن تعرف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا العلم دين. فانظروا عما تأخذون دينكم، هكذا قال علي رضي الله عنه. فإياكم إياكم والخلط، وإياكم وإياكم والاغترار بزخرف القول، وإياكم والاغترار بالألقاب التي تضفى على أهل البدع لزخرفتهم وتعظيمهم في صدور الناس. نعم. علماء السنة ما أيدوا الثورات والفوضى، ولا أيدوا المظاهرات لما تفضي إليه من الشرور الكثيرة. علماء السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدعون الله عز وجل على ما توجبه الشريعة، وهم على الأهواء وعلى طريقة الخوارج والمعتزلة. علماء السنة يظهرون الحق بدليله، وينصحون للخلق بالحجة والبرهان، ويفرقون بين الحق والباطل، ويشهدون للمحق بالحق الذي هو عليه، ويردون على المبطل والمخطئ باطله وخطأه بالحجة والبرهان، ويعرفون لكل منزلته وقدره. يفرقون بين مريد الحق الذي أخطأ لم يوفق له، وبين من متبع الباطل وقاصد، والذي يقصد الباطل وينشر الباطل. علماء السنة ما يدعون للمناظرات العلنية حتى تبث الشبه في أذهان وقلوب العامة وصغار الطلبة. علماء السنة ما يناظرون إلا في حال انفراد مع من يراد مناظرته، وبحضور أهل العلم الذين يسددون المناظر من أهل السنة، أو بحضور الحاكم الذي يقيم ما يلزم تجاه المبتدع إذا كانت بدعته كفرية أو مفسدتها راجحة وكبيرة وتحدث فتنة. علماء السنة ما يظهرون مع أهل البدع في المناسبات وغيرها، بل لا يرضون بمقابلته. لما جاء داود الظاهري لمقابلة الإمام أحمد امتنع الإمام أحمد، قال والله لا يتحدث الناس. لما طلب بعض علماء الأباضية في هذا الزمان مناظرة الشيخ عبد العزيز باز، اعتذر الشيخ من مقابلته ومن مناظرته، لأنه يدري أنه يريد بث الشبهات واستغلال الفرصة لنشر الفكر المنحرف. علماء السنة ليس لهم ظاهر وباطل، يعلمون في المساجد وعلى المنابر وفي المجالس، ما عندهم شيء يخفونه، يذكرون الحق بدليله ويردون الباطل بدليل بحجة والبرهان. أما الذين لهم أسلوب في حال الاجتماع وأسلوب في حال الخلوة، هؤلاء هم أهل الباطل وهم أهل النفاق. علماء السنة ما يقررون أصول عقائد أهل السنة في الجامعات وغيرها بأسلوب، ويقررونها في الاستراحات والخلوات والاجتماعات بأسلوب ثاني يحظ على الخروج وعلى الفتنة والشر. علماء السنة ما يقودون المظاهرات، ولا يدعون إلى الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر، ما يتسببون فيها. فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فإن كنت ذكيا فافهم الفرق، وقارن بين هؤلاء بين أهل الحق واتباعهم للسلف الصالح في المواقف المختلفة، واعرف من هم، واعرف أهل الباطل باتباعهم لأهل الباطل من الفرق الضالة، واحذرهم. وإن كنت غبيا فلا تدخل في مجال العلم، ولا تدخل في مجال تزكية من لا تحسن معرفته. هذه أمور مهمة. نعم. أحسن الله إليكم. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا، وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه سيكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيل التي أذل من النقد، والنقد هما الغنم الصغار. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبدأه وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. وإنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد، من لغربته ولخوفه الفتنة وحذره من الشبهات، يكون عنده شيء من الانطواء وكذا لغرض، يعني ليس عجزا ولا كذا، لكن حذرا من الشبهات وحذرا من أنه يغتر به العامي أو البسيط العلم، فلذلك يحرص على أنه يكون بعيدا عن التجمعات التي فيها الشبهات، فإذا بين الحق وأنكر على المخطئ وكذا وكذا انعزل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن والأهواء وسئل ما المخرج منها قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه. في الحديث الآخر قال: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قيل له: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. في الحديث الآخر قال: إنك تكسر سيفك وتلزم بيتك. قيل: فإن دخل علي؟ قال: إن خشيت. قال: كن كخير ابني آدم، يعني المظلوم الذي قال: لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بأسط إليك ليقتلك، إني أخاف الله. وقال فإن خشيت بارقة السيف فضع ثوبك على وجهك، يعني لا تشارك في الفتنة، لا تحرض عليها. وقال في الحديث الثالث إنك تأخذ بما عرفت وتنكر ما تنكر ما أنكرت، يعني تعرف ما تأخذ ما قام عليه الدليل إنه حق، وتترك ما اشتبه عليك أمره حتى يتبين لك أمره، وإذا تبين لك أنه بدعة وهوى لا تدخل فيه ولا تشارك فيه. والأحاديث كثيرة في هذا، هي تأمر المسلم أن يعتزل أهل الفتنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء السوء ليكون فيهم شيء من الجور ومن الاستئثار بالدنيا ومن أذية أهل الحق الذين يأمرون بالمعروف عن المنكر وغير ذلك، ذكر من يقابلهم، يعني من ينازعهم، بأوصاف دقيقة، أنهم يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا وصف الخوارج. والثاني أنهم يلبسون للناس مسوح الظأن من اللين، جلود الظأن المدبوغة من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب. والوصف الثالث أنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والوصف الرابع أنهم أهل فصاحة وبيان، ألسنتهم ذلقة فصيحة، لكن القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يأبهون بالقرآن، يخالفونه علنا مع رؤوس الأشهاد، يخالفون السنة علنا مع رؤوس الأشهاد. كل هذا من أجل أن تحذرهم، وأنهم هم الذين يقودون الفتن يسيرون فيها، وأن قتلاها في النار. هذه الفتن تموج كما يموج البحر، قتلاها في النار، لا تكن منهم. وأنهم ينتهي الأمر إلا أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، دخلوا في العمية. وأنهم يدعون إلى نزع اليد من الطاعة والخروج من الجماعة والخروج على الجماعة، هذه أوصافه. وهذه منطبقة اليوم على أناس يحملون ألقابا علمية وينتسبون إلى الشرع ويزعمون منتسبون إلى السنة وأنهم محسوبون على أهل السنة، وهم تجدهم يظهرون مع الروافض وينهضون مع المتصوفة أهل وحدة الوجود وأهل الحلول ويمجدون هؤلاء، ولا تجد لهم كلمة في الثناء على أهل العلم والإيمان وأهل السنة ولا خطأ على ألسنتهم أبدا. ويصفون ورثة وأفراخ الجهمية والمعتزلة والخوارج والباطنية والصوفية المنحرفة بالاعتدال بسعة الأفق وبالمرونة، وتجدهم يدعون إلى تجديد الخطاب الديني ويدعون إلى المملكة الدستورية ويدعون إلى الإصلاح والتغيير ويدعون إلى كذا وكذا وإلى تجديد الدستور ووضع الدستور. كل هذا نفاق، وكل هذا من أجل الوصول إلى الملك بأي طريقة ولو إلى جهنم، ما يبالون بالغاية التي تصل لها، ما همهم إلى الدنيا. هذه مواصفات ظاهرة، لو تجمعون ما ذكرت لكم أنا من المواصفات عرفتوهم كلهم بسيماهم. تجدونهم في القنوات الآن، القنوات الفضائية وقنوات الانترنت، ما بقي إلا غازلون الحريم الحين، وتجدون يفتخرون بكثرة الأتباع. أكثر الأتباع تراهم تبع الدجالين وتبع الفراعنة، الفراعنة والدجالين، المقياس ما هو بالأتباع، المقياس موافقة الحق، وهم يحافظون على الأتباع، ينافقون ويميعون الدين من أجل المحافظة على الجمهور والأتباع. تجدهم في الموقف الواحد يتناقضون، أمس لهم كلام واليوم لهم كلام. فهؤلاء يحذر منهم ولا يغتر بأسمائهم ولا بألقابهم ولا بتشييخهم. ليش؟ لأنهم على باطل، لأنهم يدعون الناس للخروج من الملة موافقة الكفار. ترى هؤلاء الخوارج، خوارج العصر، سمهم ما شئت، سمهم خوارج، سمهم إخوان، سمهم قاعدة، سمهم كذا، دواعش، سمهم كذا، تراهم هم والغربيين والليبراليين سواء، وجهي عملة واحدة، لأنهم يلتقون على إخراج الناس من الدين الحق وتزيد الناس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتهويم من مذهب السلف الصالح، والانتقاص من قدر علماء السنة، والخروج على الولاية، وطلب الدنيا، فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا اللي يتقون عليه، لكن يختلفون في الطريقة، في الأولوية، في الأهم عند هذا والأهم عند ذاك، ولا الأمور متفقون عليها. فإن جاءت الفتنة حملوا راية الجهاد فيما يزعمون، وإن جاء القصاص منهم وإيقافهم عند حدهم قالوا الفتنة الفتنة، الصمت الصمت الصمت، هكذا. لا تغترون بهؤلاء، كشفهم الله على رؤوس الأشهاد، والآن ولله تناقضهم يظهر بالصوت والصورة، محفوظ ولله الحمد. وهذا من حجة الله على الخلق، من هداية الله جل وعلا لمريد الحق، ومن عون الله جل وعلا لكشف زيف هؤلاء، وأنهم يظهرون غير ما يبطنون، أنهم ليسوا على أصول ثابتة. أحسنهم الدرويش الذي لا يدري وش عليه، حاطب ليه، مرة يرخصون في الأغاني، ومرة يرخصون في كذا، ومرة يرخصون في الربا، ومرة يرخصون في الاختلاط بالنساء، ومرة يتسامحون في الخمر وغيره. ما هم على جادة ولا شيء، حاطب ليه، أحسنهم الحاطب ليه، اللي قال حاطب ليه، ما يميز، مرة يأخذ عود مرة يأخذ حية. وأحسن ما يقال لهم في عرف أهل نجد دراويش، دراويش ما هم على منهج ولا شيء، ما يحلو له في تلك الساعة يتكلم به وانتهى الموضوع، ولا يفكر أنه مسؤول عن كلامه، بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه سيكون قصاص بينه وبين من ظلم وجنى عليه وافترى عليه الكذب، وأنه قال على الله وفي دينه بغير علم، وأنه هون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الحديث على غير تأويل، على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه. وإذا خالف الحديث مذهبه ومذهب جماعته ضعف الحديث وطعن فيه، ما يبالون أبدا، لا مروءة لا حياء، لا خوف من الله جل وعلا، لا تذكر ليوم الحساب. هم الذين أججوا الفتن، وهم الذين أثاروا الحروب التي أكلت الأخضر واليابس، هم وفرقت الناس وأزالت الحكومات اللي كانت تحفظ الأمن وتحفظ السبل وتكف الناس بعضهم عن بعض على سوءها. كم انتهكت بأسبابهم من فروج، وكم أزهقت من نفس معصومة كم أتلفت من أموال وثروات، وكم تدخل الكفار في أخص أمور المسلمين بسببهم، قاتلهم الله أن يفكون. لا تقتروا، اعرفوهم عن حقيقته. وإن أشكل عليكم شيء أرجو إلى علماء السنة، علماء الزمان الذين هم الحجة، الذين أجمعت الأمة على إمامتهم، وانظروا كلامهم فيه موجود، ولا حتى الآن موجود في الأشرطة وفي الإنترنت وكغير ذلك. انظروا كلام الأئمة والعلماء حتى لا تغتر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.